كذاب كذاب من غير إحساس. أنا بقول أنت إنسان كذاب كذاب من غير إحساس. أنت منظر على عين إنسان غشاش. طب أنت أناني اتفضل سيبني وامشي خلاص. أنت إزاي بتجرحني وهان عليك تذبحني؟ اتفضل سيبني وامشي خلاص. كان فرحة يفرحني كان حسن. اللي عايز يسمع يسمعني سقف علي يا اخواتي بعد اذنكم. ده بقى اللحن الاصلي بقى بتاعها يا جماعه، خلي بالكم مش اول لحن يتسرق منها. اه والله العظيم، لان انا بسمعها بقى لي فتره. الاصليه بقى يا نجمه العالم، يلا يا نجمه مصر. كان فرحه في في في كان فرحه كنت بكتب كل الدنيا وكل الناس، بعد ما شفت خيانتك ليا إنسان خلاص. أنا من بعدك عمري ما هدي أمل للناس. أنا كنت بكذب كل الدنيا وكل الناس، بعد ما شفت خيانتك ليا إنسان خلاص. أنا من بعدك عمري ما هدي أمل. طب ورحمة ابويا في نومته اللي ما هيقوم يقف في الطلعة دي؟ ما انا مكملة الاغنية وهرمي نفسي من هنا. محبة في رسول الله ترفع ايدك؟ لا برجولة؟ لازم الطلعة الاولى دي. ده استقبال كفر الشيخ لجودي. ايه عالسقف ارفع ايدك كده معايا. انا من بعد ما كنت بخاف من الدنيا عليك كنت بحبك كل الصورة. We'll be right back. Yeah.